مقيم في مكة وفيما أذن لي وفيما إذا أذن لي وقمت بأداء الحج وأني الحج تمتع هل علي فدية؟ إذا كنت مستوطنا في مكة فليس عليك فدية، لأن أهل مكة هم حاضرين في الحرام، فإذا تمتع بعمرة الحج فليس عليك الحج. أما إن كنت مقيم للعمل ولست من أهل مكة إنما قمت للعمل ثم اعتمدت في أسر الحج بعد رمضان وحججت في ذلك العام فإنك تفدي، هذا هو الأحوط لك، لأنك لست من حاضر في الحرام بالمعنى الثاني، وإنما أنت مقيم لعارف. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.